عليه صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم؟ والعرب تضرب المثال بالفراش، تضرب المثل بالفراش، بالفراش في خفة الحلم، يعني واضح. فظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر، ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إخواني إلا من غيلة، إلا من غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. يعني عيد دخول ذئبة اليأس يا إخواني، والقنوط من رحمة الله عز وجل. فها نحن مع مداخل الشيطان إلى القلب، يعني ومداخل الشيطان إلى القلب من عقوبات المعاصي والذنوب، يعني واضح. فالمعاصي يا إخوان مدد من الإنسان، يعني يمد به عدوه عليه، وجيش المعاصي يقويه به على حربه. وهل آفة الناس إلا الناس؟ فأنت عدو نفسك، خلي بالك. وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، يعني واضح. ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل كما بينا سابقا، وبغاه الغوائل، ومد حوله الأشرار، ونصب له الفخاخ، الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم إبليس، لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار. ده المدير الفني للشياطين يقول له كده، يعني بإيه؟ بيحمسه، واضح. ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. ثم يستمر في قوله، يعني وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله من سببه؟ فسببه يعني فبسببه ومن أجله الإنسان بني آدم. فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية النار، إذ فاتنا شركة صالحيهم في الجنة. قال إخواني، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله عن عدونا، واضح. وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه وتعالى أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو، وأنه سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه إبليس بها، وأمد عدوهم كذلك أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، جند الحق وجند الباطل، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليهم في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منها. من المشتري؟ الله عز وجل، الله جل وعلا. ثم أكد سبحانه معهم أن هذا الأمر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. وهذا إخواني، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إخواني الكرام، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه وتعالى هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد أحب شيء إلى الله، وأهله أرفع الخلق، وأهله أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه وتعالى لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته، والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. فالقلب لم يخلق إلا لذلك. فولاه أي القلب أمر هذا الحرب، وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، ومعقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه، ويعدونه بكرامة الله، ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وعدة إلى عدته. ومده مع ذلك إخواني الكرام بالعقل، وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فمن هنا العقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة. إزاي؟ فجعل العين طليعته، والأذن صاحب قبرة، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنان. وادخلوا الجنات. ولم يكتفي بهذا الأمر، إنما إخواني الكرام تولى سبحانه وتعالى الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال عنه بنفسه وقال إخواني الكرام، قال ماذا قال؟ هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات. ماذا قال؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تفلحوا. إخواني الكرام، مسألة ليست كلام أو ادعاءات بانتساب إلى منهج أو طريقة أو فهم أو إدراك، لكن ما الدليل على هذا الادعاء؟ لا يتم أمر الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، ولا يتم أمر الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي موافقته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهو المرابطة، وهو لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور، هذه الثغور إخواني الكرام التي يدخل العدو منها فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. إخواني الكرام، المرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلى مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا، يحتاج إلى عمر كامل فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو، فكان يعني ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله عز وجل. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إخواني الكرام إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك أخي الكريم، انظر الآن يعني فيك أخي الكريم إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. انظر أخي الكريم وتأمل، يعني أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه وجنده، قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته. فلم يمكنه الهجوم على هذا القلب إخواني الكرام إلا بإيه؟ مهم جدا لازم ندرك إخواني الكرام، إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يسأل عن أخص الجند بهذا القلب وأقربهم إلى هذا القلب منزلة. فقيل له: هي النفس. فقال لي لعوانه: ادخلوا عليها. من أين؟ منين يا إخواني؟ ادخلوا عليها منين؟ من مرادها. انتبه، ادخلوا عليها من مرادها. يدخلوا منين؟ انتبه حتى تدرك كيف يخطط لك الشيطان ويدبر. الشيطان ايه؟ الانس والجن. امريكا واسرائيل والقوى الغربية والشرقية، كيف تعرف هذا الدين؟ وكيف تسعى بكل قوته لازالته من واقع الامة؟ من خلال حرب مين؟ حرب الافراد، حرب عباد الله عز وجل. لان هو يقود المجتمع ازاي؟ من خلال الفرض. يفشل الدولة ازاي؟ من خلال الفرض. الشيطان بيعمل كده وهم تعلموا الشيطان والشيطان علمهم. يدخل عليك منين؟ من مرادك. هو الشيطان بيقول لي كده، بيقول لجنوده، بيقول لهم ايه؟ هو دخل على القلب، ده القلب قاعد على كرسي العرش يدبر مملكته وجنوده حواليه. طب قاعد يلف عايز يدخل ازاي؟ ابتدى يسأل، بعت المرشدين والمخبرين، ايه الموضوع؟ مين اقرب جندي من الجنود دول لمن يا اخوة؟ لهذا القلب، لهذا الملك. فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، امره نافذ في اعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكن الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجند. فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له يا النفس. ماذا قال؟ عليكم بالنفس، ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به. هوديك كندا وديك امريكا وتهاجر وتعيش والحياه، ويجيبوا له صور وبتاع ونساء وكذا، وحريه مطلقه، لا شرع ولا دين ولا حرام ولا حلال ولا حرام ولا عقد. هنشيل لك ده كله وتنطلق. ولو عايز تبقى مره ما فيش مشكله، تلبس وتلبس فستان، ايه المشكله؟ ما حدش يقول لك على عايز تتجوز واحد وماله؟ ما هيقول لك ايه؟ من مراد بالنفس والهوى. فايه يقول؟ ايه؟ ما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها اياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها الخواطر في يقظتها ومنامها، فاذا اطمأنت اليه وسكنت عن عنده، فاطرحوا عليه كلاليب الشهوة وخطاطي فيها. خلي بالك، ثم جروها بها إليكم. وقع المحظور، ضاعت الأندلس، ضاعت الأندلس، ضاعت العراق، واليمن على وشك، وسوريا، ودولة الخلافة ضاعت، دولة دولة، قطعة قطعة من هذا المدخل. إخواني الكرام، النظرة الضيقة لهذا الدين، نظرة محدودة للمجموعات التي تنظر نظرة تكتيكية محدودة جدا، ومصالح شخصية وأمل في نيل المصائب والشهرة والظهور في التلفزيونات والقنوات الفضائية وكذا وكذا وكذا وكذا. يبتدي بقى بيرتب، عدوها، منوها من مرادها، انظروا إلى موقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عن عنده، اطرحوا عليه كلاليب الشهوة وخطاطي فيها، ثم جروها بها إليكم إخوان الكرام، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم النفس كده بقى إيه؟ ابتدي قسم بقى الصغور. كم صغر قدامه عايز بقى يسيطر على الصغور؟ مداخل الشيطان للقلب، صغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الصغور كل المرابطة. ضاعت الأمة، ضاعت الأندلس، وما زال الأسباب في الأمة مكررة، خلافات ونزاعات ومعايير متعددة معايير متعددة وموازين مختلة. هذا سيدنا وابن سيدنا والسفيهون ابن سفيهنا، هذا يقول كلمة والآخر يقول كلمة، وهذا تدق له الطبول وتعلق له الأعلام، وهذا تدق له الأعمدة وعليها المشانق. لماذا إخواني الكرام، لماذا أيها الأحباب؟ وهكذا وكأن هؤلاء يحاربون بسيوف الشيطان والشياطين والإنس والجن، وكأنهم يسعون بكل القوى لهدم أركان تلك الأمة. نحتاج إلى أن نفيق أيها الإخوان الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.